ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا ألف مليون تكاثر عدهم إن الصليب بأرضنا يتبختر فالحرب دائرة على الإسلام يا قومي فهل منكم أبي يكثر. يا ألف مليون تكاثر عدهم إن الصليب بأرضنا يتبختر فالحرب دائرة على الإسلام يا قومي فهل منكم أبي يكثر. إنا سئمنا من إدانة منكر إنا مللنا من لسان يزأر يتقاسم الأعداء أوطاني على مرأى الورى وكأننا لا نشعر. يا أمتي والقلب يعصره الأسى إن الجراح بكل شبر تسعر والله لن يحمي ربا أوطاننا إلا الجهاد ومصحف يتقدر. إلا الجهاد ومصحف يتقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب هديا جليا وجعله للناس نورا وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والملحمة، من كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما وكان على الكافرين عذابا أليما، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني المسلمين في كل مكان وفي جزيرة العرب، مهد الإسلام ومهبط الوحي ومنبع الرسالة خاصة، لابد أن كثيرا منكم قد شاهد على وسائل الإعلام ما قام به حكام دويلة الإمارات المجرمون من استقبال حافل لزعيم الصليبية الكاثوليكية في العالم دجال الفاتيكان، وشاركهم في ذلك التلبيس والتدليس والخداع الماكر شيخ الأزهر في اجتماع ومؤامرة جديدة على الإسلام والمسلمين أسموها مؤتمر الأخوة الإنسانية. وهذا ما اعتدناه في السنوات الأخيرة من حكام الإمارات بالتعاون مع حكام آل سعود في حربهم على كل ما له صلة بالإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عند رب العالمين، وأرادوا أن يقدموا لنا إسلاما يوافق هواهم ويتماشى مع مصالحهم ومصالح أوليائهم من اليهود والنصارى، وأرادوا أن يحرفوا ديننا كما حرفت اليهودية والنصرانية من قبل، وسعوا بكل إمكانياتهم لسلخ أهل الإسلام في جزيرة العرب عن دينهم وأخلاقهم وعاداتهم المحافظة على الشرف والعفة، ولكنهم مهما فعلوا فهم مخذولون مهزومون، لأن هذا الدين تكفل الله تعالى بحفظه. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا أردنا أن نستقرئ هذا الحدث من المنظور الإسلامي الصحيح وأن نقارنه بما استند عليه هؤلاء وبرر لهم كثير ممن لا خلاق لهم، وهو وفد نصارى نجران الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن فتح الله عليه ومكنه في جزيرة العرب، فجاء هذا الوفد مذعنا ومسلما، وجادلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في توحيد الله وإثبات عبودية عيسى عليه السلام، فدحض حججهم وأبطل أقوالهم بالبينات والبراهين. ففي سورة مريم بيّن الله تعالى كيفية ولادة عيسى عليه السلام من مريم العذراء البتول عليها السلام، وفي سورة آل عمران أيضا بيّن سبحانه كيف تمت هذه الولادة المعجزة، بل أعطى الله لهؤلاء النصارى السذج مثلا في الخلق أعظم من خلق عيسى عليه السلام وهو آدم عليه السلام. فإن كان عيسى ولد بأم من غير أب فقد خلق الله آدم من غير أب ولا أم. قال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وبعد هذا البيان العظيم من رب العالمين قال الله تعالى لنبيه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصارى نجران للمباهلة، فهابوا ذلك واستعظموه وأبوا أن يباهلوه لعلمهم المسبق بنتيجة هذه المباهلة. وقد ذكر أهل الحديث وأهل السير تفاصيل هذا الوفد الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مما ذكروه سؤال هذا الوفد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله في عيسى عليه السلام. قال الشيخ محمد بن يوسف الصالحي الشامي رحمه الله في كتابه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس وابن جرير عن السدي وابن جرير وابن المنذر عن أبي جريج أن نصارى نجران قالوا: يا محمد، فيما تشتم صاحبنا؟ قال: من صاحبكم؟ قالوا: عيسى بن مريم، تزعم أنه عبد؟ قال: أجل، إنه عبد الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فغضبوا وقالوا: لا، ولكنه هو الله نزل من ملكه فدخل في جوف مريم ثم خرج منها فأرانا قدرته وأمره، فهل رأيت قط إنسانا خلق من غير أب؟ فأنزل الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأنزل الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، أي في كونه خلق من غير أب كمثل آدم، خلقه من تراب يابس فجعله بشرا لحما ودما ثم قال له كن فيكون. مثل عيسى عند الله كمثل آدم، أي شأنه الغريب كشأن آدم عليهما السلام، خلقه من تراب، جملة مفسرة للتمثيل لما له من الشبه، وهو أنه تعالى خلق آدم من تراب بلا أب ولا أم، فشبه حاله بما هو أغرب إفحاما للخصم وقطعا لمواد الشبهة، إلى أن قال رحمه الله: فلما أصبحوا عادوا فقرأ عليهم الآيات فأبوا أن يقرأوا، انتهى. فانظر أخي المسلم إلى الفرق الواضح الجلي بين من يجادل النصارى في توحيد الله وإثبات عبودية عيسى عليه السلام لله وحده والشهادة له بالرسالة ونفي ألوهيته، وبين من يرضخ للنصارى ويجاملهم في معتقدهم الباطل ويدعوهم بالإخوة ويجتمع بهم لاستنكار توحيدنا لله ونفي الند عنه، ويستهجن الولاء والبراء الذي هو ملة إبراهيم الحنيفية السمحة، كما قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والولاء والبراء الذي هو أوثق عرى الإيمان، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني في صحيح الجامع. ويوافقهم على تسمية الجهاد في سبيل الله ونشر التوحيد وتطبيق الشرع ونصرة المستضعفين من المسلمين إرهابا وتخريبا وإفسادا في الأرض. ويوافقهم على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحجاب المرأة والتمسك بالفضيلة والتخلق بأخلاق الأنبياء والصحابة والسلف الصالح تطرفا وتشددا ورجعية. فشتان بين من يجادل أهل الكتاب لإنكار باطلهم وبين من يحاورهم لإنكار الحق الذي معنا. وأما قول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قال البغوي رحمه الله في تفسيره: قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب لا تخاصموهم إلا بالتي هي أحسن، أي بالقرآن والدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه. وأراد من قبل الجزية منهم إلا الذين ظلموا منهم، أي أبوا أن يعطوا الجزية ونصبوا الحرب فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. ومجاز الآية إلا الذين ظلموكم، لأن جميعهم ظالم بالكفر. وقال سعيد بن جبير هم أهل الحرب ومن لا عهد له. وقال قتادة ومقاتل صارت منسوخة بقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله، انتهى. فأين من يعطي الجزية من أهل الكتاب اليوم لنجادله بالتي هي أحسن؟ وأين منهم من ليس بظالم لنا؟ بل كفار أهل الكتاب من اليهود والنصارى اليوم هم أشد الكفار ظلما وحربا على ديننا ومقدساتنا وإخواننا المسلمين في كل مكان، وهم أكثر الناس دعما لطواغيت بلادنا وأكثر الناس نهبا لخيراتنا. فكيف يرضى مسلم باستقبال زعمائهم الدينيين والسياسيين استقبال الإخوة في بلادنا؟ وكيف يسكت المسلم على مثل هذه الممارسات الشاذة ممن ينتسب للعلم والعلماء تجاه من يشتمون ربنا جل في علاه؟ روى البخاري وأحمد واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له أن يكذبني. أما شتمه إياي قوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه إياي قوله لن يعيدني كما بدأني. فأي جرم يقترفه هؤلاء في حق ربنا وفي حق ديننا؟ وأي نصرة للكفار يقوم بها هؤلاء الطواغيت وأعوانهم ضد المستضعفين من المسلمين في كل مكان؟ وهل يعقل أن تنطلي هذه الأفعال على من له معرفة بالإسلام ومن يقرأ القرآن ويدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأين من ينكرون هذا المنكر العظيم ويأخذون على أيدي هؤلاء الطواغيت ويردون باطلهم؟ أما لله ولدينه حق أن نغضب وأن ننكر وأن نحمل سلاحنا نصرة لله ولدينه؟ فيا علماء المسلمين، والله لا عذر لكم عند الله إن لم تنكروا هذا المنكر العظيم وتبينوا للناس الحق ولا تكتمونه. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ويا أمة الإسلام شبابا وشيبا رجالا ونساء قوموا وأنكروا هذا المنكر العظيم، ولا تتركوا لهؤلاء الطواغيت الحرية في حرب الله ورسوله ودينه وإخوانكم المسلمين، ولا تقبلوا أن يكون الدين بعضه لله وبعضه لغير الله. واعلموا أن جهاد هؤلاء الطواغيت من فروض الأعيان التي لا عذر لأحد قادر عليه أن يتخلف عنه. قال تعالى والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء، انتهى. وقال في الصارم المسلول وذلك لأن المقصود بالقتال أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله وأن لا تكون فتنة، أي لا يكون أحد يفتن أحدا عن دين الله، انتهى. وقال في الفتاوى الكبرى وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها مثل أن يظهروا الإلحاد في أسماء الله وآياته أو التكذيب بأسماء الله وصفاته، أو التكذيب بقدره وقضائه، أو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين، أو الطعن في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام، وأمثال هذه الأمور. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله، انتهى. وختاما: اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء الطواغيت وأعوانهم، اللهم لا تجعل لهم على ديننا وأخلاقنا وإخواننا المسلمين سبيلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك من العلماء العاملين والمجاهدين الصادقين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من عبادك المؤمنين، ويذل فيه أهل معصيتك من الطواغيت المجرمين وعلماء السوء المدلسين وأعوانهم أجمعين. يا قوي يا عزيز، اللهم ارفع راية الجهاد في سبيلك واقمع رايات الكفر والفساد، يا جبار يا منتقم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله لن يحمي ربا أوطاننا إلا الجهاد ومصحف يتقدر، إلا الجهاد ومصحف